سيرسل الله أملاكا منادية أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يتجدد اللقاء مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي، وما أجمل أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان. لذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، القارئ باتحاد إذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة، سائلين المولى جل وعلا له الهداية والتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع. والآن مع فضيلته فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمع وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه فبشره بعذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق السماوات بغير عمد خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها كل دابة فأروني

إلي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا وإن قال لقمان لابنه وهو وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا

زاد النور لما تجلت آيات الهدى فأبدت زهور السعد قد موردا تغنى به رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا تغنى به على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. وبعد أيها السادة سمعنا وإياكم إلى تلك التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني للزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعات جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة. أذعناها على مسامح حضرتكم عبر أثير إذاعتنا الصوتية لصاحبها عادل الطنطاوي بكفر سعد الفراشة الذهبية والأضواء الكهربائية والخدمة الممتازة بمخازن الأولاد الحج مصطفى ماهر بن حجيزة. أهل الفقيد يشكرون كل من واسعهم في هذا العزاء والبقاء لله.